بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 39 من دروس العقيدة الإسلامية، ولا زلنا في موضوع الحسد، ولكن حينما تجد في القرآن الكريم الذي هو كلام الله والذي تعبدنا الله بتلاوته والذي يتلوه المسلمون آناء الليل وأطراف النهار، حينما تجد موضوعا في القرآن الكريم فهو من الأهمية بمكان، كتاب يتلى إلى آخر الدوران وفيه موضوعات، هذه الموضوعات أساسية جدا في حياة الإنسان. لذلك حينما ذكر الله الحسد في 4 آيات في كتاب الله، معنى ذلك أن الحسد يحتل مساحة كبيرة جدا من العلاقات بين بني البشر، وأن مشكلات لا تنتهي، وأن حروبا لا تنتهي أساسها الحسد، وأن خصومات بين الأسر، وبين حالات طلاق، وبين انفصام شركات أساسها الحسد. فلذلك أيها الإخوة، الإنسان حينما يراقب نفسه، وحينما يتعاهد قلبه، وحينما يبلغ درجة الوعي والتأمل لحال قلبه، يكون قد قطع مسافة جيدة في طريق سلامته وسعادته. يعني أحياناً الإنسان، وبالتعبير الحديث، بعقله الباطن يحسد دون أن يشعر، وبسبب حسده ينتقص، وبسبب حسده يقسو، وبسبب حسده يتحرك ليوقع الأذى بأخيه، وحينما يرى الأخ أن أخاه ناله بالأذى تنشأ العداوة والبغضاء، ولا شيء يخدم الشيطان كالعداوة والبغضاء بين المؤمنين. الحسد مع السلوك، مع القسوة، برفق الغيبة والنميمة، هو الذي يفتت المجتمع. لكن أيها الإخوة، حينما نبحث عن صفات الحاسد، هذا البحث مفيد جدا، لأنه مقياس وإنذار مبكر. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إذا تفوقت طعنت في الظهر، إذا تفوقت هناك من يقول إخلاصه ليس جيدا، هناك من يقول لقد حقق مصلحة مادية من عمله، بل إن الناس الذين التقوا بالأنبياء وهم قمم البشر وهم من الكمال بحيث لا يصدق، إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تتفضلوا علينا، يعني أنتم همكم الاستعلاء، هذه تهمة اتهم بها الأنبياء. فالحسود لا يفتأ يبخس عمل المتفوق، لا يفتأ يطعن في نيته، لا يفتأ يطعن في إخلاصه، لا يفتأ يقلل من قيمة عمله، هذا شأن الحسود. فالصفة التي ذكرها القرآن الكريم: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. صفة أخرى بينها القرآن الكريم من صفات الحاسد، يعني أنا متأكد أن الإنسان أحيانا يحسد دون أن يشعر، يحسد فيتجه إلى الطعن بالآخرين وإلى بخس عملهم وإلى التقليل من شأنهم وإلى إلصاق التهم بهم دون أن يشعر بدافع الحسد. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. الإنسان حينما يحسد يأخذ وجهين، حفاظا على مكانته وسمعته، إذا التقى بإنسان تفوق عليه يهنئه ويقول نحن نعتز بك، لكن حينما ينطوي على نفسه يتألم ألما لا حدود له، وفي غيبته يطعن به. هذه مشكلة المسلمين حينما يضعف إيمانهم فيفشو بينهم الحسد والضغينة. صفة أخرى من صفات الحسود، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. إن جاءكم الخير يتألمون وإن جاءت المصائب تترى يفرحون. إذن هم في خندق آخر. هذه الفكرة شرحتها مرة، هل تجد على وجه الأرض من دون استثناء أما تفرح بسقوط ابنتها، بفضيحة ابنتها؟ مستحيل، إلا أنك إن رأيت امرأة تفرح بفضيحة ابنتها فاعلم أنها ليست ابنتها، ليست ابنتها. ولا يمكن أن تجد مؤمنا يفرح بمصيبة نزلت بالمؤمنين أو يتألم بخير أصاب المؤمنين، فإن فعل هذا فاعلم أنه ليس مؤمنا أبدا. الإنسان حينما يحسد يضع نفسه في خندق المنافقين. علامة النفاق الحسد، وعلامة الإيمان الغبط. صدق أيها الأخ أن أخا لك أصابه خير، إن لم تفرح له وكأن الخير أصابك أنت فأنت لست بمؤمن، إن لم تفرح له بهذا الخير فأنت لست بمؤمن. هذا كلام دقيق جدا أسوقه في هذا الموضوع. إن لم تفرح لخير أصاب أخاك فلست بمؤمن، إن لم تتألم لمصاب أصاب أخاك فلست بمؤمن. أي دليل؟ إن تمسسكم حسنة تسؤه وإن تصبكم سيئة يفرح بها. من صفات الحاسدين في القرآن الكريم، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. تعرفنهم في لحن القول. سبحان الله، الإنسان حينما يخفي شيئا يظهر بفلتات لسانه، حينما يخفي شيئا يظهر بفلتات لسانه. يعني واحد أراد أن يمدح إنسانا بمصلحة لكنه لا يحبه بل يبغضه بل يحسده، فقال أحب الصالحين ولست منهم. هي ولست منهم، البيت الذي قاله الشافعي أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. ماذا قال؟ أحب الصالحين ولست منهم. هذه فلتة لسان عبرت عن مكنون هذا الإنسان. إذن لحكمة أرادها الله عز وجل، الغيظ والحقد والحسد الذي ينطوي عليه الإنسان يظهر من فلتات لسانه. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. السيماء صفحة الوجه، أيضا لحكمة بالغة بالغة جعل الله وجه الإنسان مرآة قلبه، وهناك أناس عندهم خبرة عالية، أنت حينما تغتاظ يظهر الغيظ على صفحة وجهك، وحينما تتألم يظهر الألم على صفحة وجهك، وحينما تضمر شيئا وتظهر شيئا تظهر ابتسامة ساخرة على ملامح وجهك. فالوجه مرآة القلب، وما من شيء يضمره الإنسان في قلبه إلا ويظهر في طريقتين، يظهر في صفحة وجهه وعلى لسانه. فلتات اللسان تعبر عن حقيقة القلب وصفحة الوجه. لذلك أحيانا تنظر إلى وجه تراه ملائكيا بريء طاهر، لا يحمل حقدا ولا غلا ولا حسدا ولا شيئا من هذا القبيل. فالوجه مرآة القلب. يعني مرة سيدنا عثمان هكذا يروى أنه دخل على مسجده رجل قد ارتكب الزنا، فقال: أيزني أحدكم ويأتي إلى المسجد؟ فدهش الصحابة، قالوا: أوحي بعد رسول الله؟ قال: لا، ولكنها فراسة صادقة. الشهواني وجهه أزرق، المؤمن الطاهر وجهه منير مشرق، لكن أنا أتمنى ألا يستعملها أحد، قد تكون ضعيف الإحساس وقد تكون ضعيف الخبرة فتتهم إنسان من دون دليل، هذا شيء لا يمكن أن يتخذ دليل، قضية فراسة وقضية إشراق. وأحيانا تجد إنسان لونه أبيض ودائما يشرب عصير وبينام 5 ساعات باليوم، تلاقي وجهه مثل البدر ما شاء الله على الصلاح، بيكون أكبر مجرم أحيانا ممكن، وقد تجد إنسان ملون لكن الطهر والبراءة في وجهه وكأنه بدر والله. يعني مو قضية مادية إنه لون أبيض وعلى كل خد وردة وفي تألق وفي عين زئبقية، ليس هذا هو المقياس. المقياس أن الإنسان حينما يتصل بالله عز وجل تظهر البراءة على وجهه والإشراق على وجهه. ولتعرفنهم بسيماهم، هذه الآية، ولتعرفنهم في لحن القول. أيها الإخوة، كلام دقيق أن المنافق حسود وأن الحسود منافق، وهناك تطابق بين صفات المنافق وبين صفات الحسود. فحينما تحسد هذا الحسد يدل على أنك في خندق المنافقين، لأن المؤمنين بعضهم ببعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. أحد كبار المفسرين الإمام القرطبي يقول: الحاسد بارز ربه من 5 أوجه، بارزه، تطاول على الذات الإلهية من 5 أوجه، أحدها أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره. والله يا أخوان، في نماذج بشرية ما بيتحمل يكون حدا أحسن منه أبدا، وحينما يشعر، وهذا في النساء أكثر، وحينما يشعر أن فلان أحسن منه دون أن ينتبه يطعن به، يستصغره، يحتقره، يبحث عن نقائصه وكأنه قناص، قناص، وينسى كل فضائله. قال: هذا الحاسد أبغض كل نعمة ظهرت على غيره، وثانيها أنه ساخط لقسمة ربه. قل لمن بات لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت إلى الله في فعله إذ لم ترض لي ما وهب. إنك تطعن بحكمة الله عز وجل. ثالثها أنه ضاد فعل الله، أي إن فضل الله يؤتيه من يشاء وهو يتمنى ألا يؤتى هذا الإنسان فضل الله حسدا من عند أنفسهم. رابعها أنه خذل أولياء الله، يعني إنسان قد يتفوق، قد يوفق، قد يأخذ الله بيده، فالذي يحسده لا يريد لهذا الخير أن ينتشر، هو يقطع السبيل إلى الله. يعني مثلا اثنان على مقاعد الدراسة، أحدهما تفوق في الدعوة إلى الله، والثاني بقي في مرتبة دنيا اجتماعية، ما درس ولا اهتم ولا اعتنى بقلبه ولا اعتنى بعلمه ولا طلب العلم ولا حمل هم المسلمين. فلو أن هذا الرفيق الثاني الذي أهمل قلبه وأهمل علمه ولم يتحرك لخدمة المسلمين، سمع أن شابا يحضر دروس هذا الصديق الذي كان صديقه، مباشرة يطعن به، مباشرة ينصحه ألا يتابع دروسه. لماذا؟ أنت فيك تحل محله؟ لا، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. تلاقي كلام الناس أحيانا أربعة أخماسه كلام شياطين، يعني بيكون شاب شارد التقى بصديق، دله على جامع، التزم، غض بصره، ضبط لسانه، صلى قيام الليل، قرأ القرآن، حفظ كتاب الله، قلب 180 درجة. بيجي صديق الشيخ الذي هو عنده، هذا الله يصلحك ما لقيت غيره، شو بدك فيها؟ واحد جاهل هيك بلا دليل، حسدا من عند أنفسهم. أيها الإخوة، الحاسد خذل أولياء الله أو أراد خذلانهم وزوال النعمة عنهم. الحاسد أعان عدو الله إبليس على تحقيق مراده، لأن إبليس يقطع ما أمر الله به أن يوصل. مهمة إبليس الأولى أن يقطع ما أمر الله به أن يوصل. وقيل الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة، ولا ينال عند الملائكة إلا لعنة وبغضاء، ولا ينال في الخلوة إلا جزعا وغما، ولا ينال في الآخرة إلا حزنا واحتراقا، ولا ينال من الله إلا بعدا ومقتا. موضوع الحسد خطير جدا، إن هذا المرض الأول الذي يفشو بين ضعاف الإيمان. تلاقي مجتمع ممزق مشرزم، بالبيت الواحد في حسد، بين الإخوة في حسد، بين الزملاء في حسد، بين الأقرباء في حسد، بين سكان القرية في حسد، بين أصحاب الحرفة في حسد، شيء لا ينتهي، عداوات ومشاحنات وطعن واتهامات وعدوان. أيها الإخوة، بعض العلماء أحصى صفات الحاسدين ببنود، فقال الحسود دائم السخط على أقدار الله، أينما جلس يشتكي، أينما جلس يتبرم، أينما جلس هو متشائم، لأن الحسد أكل قلبه، ولأن الحسد قطعه عن الله عز وجل، ولأن الحسد يعني أنه سخط من فضل الله عز وجل الذي آتاه لزيد أو عبيد. أنا تحدثت في درس سابق أنه من مستويات الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك لتصل إليك. المستوى الأسوأ أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك دون أن تصل إليك. المستوى الأسوأ أن تكتب تقرير أو أن توغر صدر فلان من أجل أن تزول هذه النعمة عن أخيك. شيطان يحرك الناس وهم لا يشعرون، شيطان، إنما تخدم كيد الشيطان. دائما الحسود أحد جنود إبليس، أحد جنود إبليس. إذا متبرم ساخط. والله مرة التقيت بإنسان من شدة تبرمه وسخطه وتشاؤمه وسوداويته وانتقاداته، شيء لا يحتمل، تجلس معه فتكاد لا تتحرك من الوهن الذي أصابك. هذا الإنسان والله عنده بيت بالخمسمائة متر تقريبا، عنده مركبة وتجارة كبيرة. مرة التقيت بإنسان أيضا من شدة تبرمه لا يحتمل أن يبقى مع الناس ولا أن يسكن هذه البلدة، فلما لاح له شبح مرض عضال اختلف اختلاف كلي. أحيانا أيها الإخوة الإنسان يتشكى بلا سبب مبرر، أنا أخشى على هذا الإنسان أن يتشكى بعد حين لسبب مبرر، ما في عنده مشكلة، صحته جيدة، زوجته جيدة، أولاده أصحاء، بيته ملكه، دخله جيد، مركبة في عنده، يتشكى يتشكى يتشكى ولا إنت. لذلك هذا الإنسان علاجه أن تأتيه مصيبة حقيقية تستدعي أن يتشكى. إذا إنسان شكر الله عز وجل لك مأوى، وكم ممن لا مأوى له، تتمتع بحواسك الخمس، وكم ممن لا يتمتع بحواسه، لك زوجة وكم إنسان محروم الزواج ما تمكن الزواج، أو إنسانة لها زوج، أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. أخواننا الكرام، أتمنى عليكم أن تعدوا نعم الله، لا أن تتحدثوا عما ينقصكم، أن تتحدثوا عما بين أيديكم. يعني مثلا نعمة قد لا ينتبه إليها أحد، أنه زوجتك شريفة بتسافر خمس أيام، ما بيخطر ببالك لثانية أنه إنسان دخل البيت. ولما أنا بلتقي مع إنسان يشك بزوجته أراه كالبركان يكاد ينفجر. أنت في عندك نعمة كبيرة أنه زوجة شريفة، لا يمكن أن تخونك ولا بنظرة ولا بكلمة، نعمة كبيرة جدا. نعمة ثانية تتمتع بصحة. اسأل إنسان لاح له شبح مرض، مرض خبيث أو مرض عضال، بيتمنى يكون دخله محدود، بيتمنى يكون ساكن ببيت إجرة، بيتمنى يفقد كل ميزاته. والله صديق صديقي درس بفرنسا وجاء إلى هنا واعتلى منصب رفيع جدا في إحدى الوزارات، معاون وزير، وتزوج امرأة تروق له، وعنده مركبة وبيت ومكانة وشأن، فقد بصر. يعني خلال شهر يأتيه الموظف بالبريد يقرأ له المعاملة ويعطيه التوجيه. مرة زار صديقه قال له والله يا فلان أتمنى أن أقبع على الرصيف أتسول، وليس لي من الدنيا إلا هذا المعطف، وأن يرد الله إلي بصري. لا بده دكتوراه ولا معاون وزير ولا بيت بالمالكي ولا سيارة، يريد بصره يرده الله إليه. فإذا أنت بنعمة البصر والسمع وعندك زوجة وأولاد وساكن ببيت ولك دخل بيغطي حاجاتك الأساسية، اشكر الله عز وجل، وكلما شكرته زادك نعمة، وكلما شكرته حصنك من ضياع النعمة. الحسود دائم التشكي، الحسود قليل الشكر لله عز وجل ولو ملك الدنيا بأسرها، الحسود يتتبع العثرات ويلتمس الأخطاء ويظهرها في المجالس ويضخمها. قناص ما لهم إلا الحديث عن أخطاء الناس، قناص. الحسود يخفي المحاسن، اللهم إني أعوذ بك من جار سوء، إن رأى خيرا كتمه وإن رأى شرا أذاعه، اللهم إني أعوذ بك من إمام سوء، إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر. الحسود يخفي المحاسن والمميزات للمحسود. الآن الحسود يستخدم المزاح والسخرية للتقليل من قيمة المحسود، كيف يشفي غليله بالسخرية والاستهزاء. أيها الإخوة، في معظم الأحيان الحسود يتهم بلا دليل، الدليل حسده فقط، بلا دليل يتهم، أو بدليل ضعيف، أو بدليل ظني، أو من دون تحقيق، أو من دون تريث، أو من دون سؤال، تهم لا تحقق لا سأل لا تريث. لذلك يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أهم شيء أنه ينتقد ويوجه التهم من دون دليل. الآن الحسود لا يدع فرصة لإيقاع الأذى بمن يحسده إلا وانتهزه. الحسود إنسان مضطرب، توازنه مختل، فيه غليان. الحسد مؤلم جدا. الحقد والحسد يجعل الإنسان كالمرجل. بالمناسبة والحسود غالبا ما يكون كاذبا، يستخدم الكذب للنيل من المحسود. أخواننا الكرام، بشكل سريع، كيف يعالج الحسد؟ قال بعض العلماء يعالج بالإكثار من ذكر الله والإلحاح في الدعاء: يا رب اشفني من كل مرض نفسي. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يرد دعاؤهم: الذاكر الله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقسط. إذا الإنسان ذكر الله كثيرا لعل الله سبحانه وتعالى يشفيه من الحسد. أما العلاج العظيم للحسد، إيش قال الله؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. في نهاية الآية: واسألوا الله من فضله. أنت عبد لله وذاك عبد لله، كما أعطاه يعطيك، وكما رفعه يرفعك، وكما أكرمه يكرمك، وكما وفقه يوفقك. إله موجود. لذلك إذا تمنى أحدكم يعني نعمة على أحد فليكثر، فإنما يسأل ربه. إذا الإنسان تمنى على ربه نعمة فليسأله بإلحاح وليكثر. وإذا سأل أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. أما المؤمنون يتصرفون على عكس تصرف الحاسد. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كان بعض الصحابة الكرام يطوف بالبيت ويقول: ربي قني شح نفسي، ربي قني شح نفسي. وقيل: إذا وقيت شح نفسك فقد وقيت البخل والظلم والقطيعة. في علاج آخر. أول علاج أن تسأل الله من فضله: الذي أعطاه يعطيك، والذي كرمه يكرمك، والذي وفقه يوفقك، والذي أغناه يغنيك، والله رب الجميع. هذا علاج أول. العلاج الثاني أن تهتم بمعالي الأمور وأن تنصرف عن سفاسفها. الإنسان الفارغ يحسن، فارغ ما عنده ما له هدف، ما عنده رسالة يؤديها، لا يحمل هم المسلمين، تافه. التفاهة والفراغ وعدم الاشتغال بمعالي الأمور يدعو إلى الحسد. لذلك لا تجد بين عظماء الناس من يحسن، الوقت عنده ثمين جدا، وهدفه واضح والوسائل واضحة لهدفه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وعلو الهمة من الإيمان. وما هذه الدنيا إلا لعب ولهو، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني هلأ إذا ابن عمره 4-5 سنوات، والده اشترى له سيارات صغيرة، فهذا الطفل ماسك السيارة على الدواوين على أساس البيت، يرافق صوت من عنده، طلع بقوي الصوت، وهو غارق بسعادة ما توصف. هي السيارة هي الصغيرة اللي شاري لها أبوه وعم مشي على الأساس. لو صورنا وبال45 سنة كان يحتل منصب رفيع جدا وعنده دور بالحياة كبير، وأطلعناه على هذا الفيلم، يعني بليق فيه إنه يرجع يمسك سيارة ويمشي فيها. هذا اللهو واللعب. الإنسان إذا كان بعيد عن أهداف الإنسان الكبرى تلاقي غارق بموازنات. فلان اشترى بيت معقول مساحته 500؟ والله أسراف يا أخي، ما له هم إلا شوف الناس شو اشتروا، شو أكلوا، ماذا أنفقوا. هذا الاهتمام إلى ما عند الناس مشكلة كبيرة جدا. فلذلك الله عز وجل يقول: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. قلت لواحد البارحة، قلت له: الإنسان تتنامى خبراته، كلما تقدمت به السن صار ناضج، يعرف كيف يتكلم، يعرف كيف يتصرف، كيف ينفق المال، كيف ينجو من متاهات أحيانا، من مطبات. فإذا بلغ ذروة النجاح والنضج يأتي ملك الموت، تفضل. بأعلى درجة من النجاح والنضج يأتيه ملك الموت. هي الحياة هكذا، لكل شيء إذا ما تم نقصان. يدروا أنه إنسان أراد أن ينتحر، هي قصة رمزية، جاءه ملك الموت لا تنتحر، أنا أدلك على طريقة تكسب بها المال الوفير، اجعل نفسك طبيبا، قصة رمزية فقط. فإن رأيتني عند رأس المريض إياك أن تعالجه إنه سيموت، وإن رأيتني عند قدميه عالجه ولا تخشى شيئا سوف يشفى. فهذا أعطى ملك الموت الطريقة هذه، ربح أرباح طائلة. إن كان عند رأسه يقول بعتذر مختصاص، وإن كان عند قدميه يعالجه، يعطيه الماء ملون ما في شيء، ويتقوى أجر كبير. إلى أن مرضت بنت الملك، فقال الملك من يشفيها أزوجه إياها ويكون ولي العهد. جاءها فإذا ملك الموت عند قدميها، فعالجها فشفيت، وأقيم عقد القران، وفي اليوم التالي سيتوج وليا للعهد. جاءه ملك الموت شرف، قال له الآن الوضع سابقا كان أهون أهون بكثير. أيضا إن تفوقت بها بعد النضج وأن تملك كل شيء وأن تعرف التصرف يأتي ملك الموت. لذلك هي أحقر من أن تكون عطاء لإنسان. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. أنت حينما تهتم بمعالي الأمور، تحمل رسالة، تسعى لطلب العلم، تسعى لنشر العلم، ما في عندك وقت تحسد أحد. لذلك عظماء الناس أو الناجحون في الحياة ليس عندهم وقت لهذه السفاسف كلها. العلاج الثالث أن تعيش مع الصالحين. لا، تعيش مع الصالح سنوات ما بيحسد أحد، متواضع، يشكر الله على نعمه التي أولاه الله إياها، تتعلم من أخلاق الصالحين الأدب والتواضع والبعد عن السفاسف والالتفات إلى معالي الأمور. فالحياة مع الصالحين، قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. آخر علاج أيها الإخوة الإكثار من ذكر الموت، الإكثار من ذكر الموت، وأن هذا الموت ينهي كل شيء، ينهي غنى الغني وفقر الفقير، ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، ينهي ذكاء الذكي ومحدودية المحدود، يلغي وسامة الوسيم ودمامة الذميم، كله ينتهي عند الموت. لكن في ملاحظة مهمة جدا، أنت حينما تبالغ بإظهار ما عندك وحينما تزهو على الناس بما عندك كأنك تبذر بذور الحسد في المجتمع. لا تحاول أن تخرج على قومك بزينتك، حاول أن تكون متواضعا وأن تكون بين الناس، والحمد لله رب العالمين.